الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيكم يقرأ اليوم؟ خذ اللقطة. البيت رقم 28. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في المثنى والرفع في كل مثنى بالألف والنصب والجر بباء وأضف بياء وأضف لاثنين واثنتين هذا العمل كذا مع المضمر كلتا وكلا نحو اشترى الزيدان حلتين كلتا هما لاثنين واثنتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن القاعدة أن الأسماء ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، وقد خرج عن هذه القاعدة أسماء أولها الممنوع من الصرف وقد أخذناه، ثاني الأسماء الخمسة وهو الدرس الماضي، فنتناقش على الأسماء الخمسة الآن وأقول ما هي الأسماء الخمسة. أولها الأسماء الخمسة ما هي؟ أب، ثاني أخ، حم، فو، ذو. هذه هي الأسماء الخمسة. ذكرنا أنها تعرب بشروط: ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء إذا توفرت فيها شروط. كم عدد الشروط؟ نشر بيدك خمسة. كم خمسة؟ كم عدد الشروط التي لا بد من توفرها؟ أربعة شروط: أن تكون مفردة، فلو قلت جاء أبوان ما صلحت أن ترفع بالواو. ثاني أن تكون مكبرة، فلو قلت جاء أخي جاء أخيك فإنها تعرب بالحركات. شرط ثالث أن تكون مضافة، فلو قلت جاء أخ وأب أعربت بالحركات، فلابد أن تقول جاء أبوه وأبوك. شرط الرابع أن لا تضاف إلى ياء المتكلم، وهذا معنى قوله يا إما النطق. فرقم إن لم تكن رقمت الشروط: شرط الأول إضافة، شرط الثاني لغير يا إما النطق، شرط الثالث مفردة، شرط الرابع مكبرة. هذه أربعة شروط لا بد من توفرها في هذه الكلمات الخمس لكي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء: أن تكون مضافة إلى غير الياء، وأن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة. واضح؟ إذا اختل واحد من هذه الشروط فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة. شرط زيادة لفو أن لا تكون فم، فإن كانت رأيت فما حسنا فإن هذا يخرج عن القاعدة، لكن لو قلت رأيت فما البنت حسنا أو نقول البنت رأيت فمها حسنا، فمها هنا علمت لي نصبة الفتحة، لكن لو أن أبعدنا الميم فقلت البنت رأيت فاها حسنا هنا نصبت بالألف. ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب، هذا شرطها الخامس، ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب. طيب، يخرج من القاعدة ثالثا المثنى. لماذا قلنا ثالثا؟ ومن يعرف؟ أولا الممنوع من الصرف، ثانيا الأسماء الخمسة، ثالثا المثنى. المثنى وهو ما دل على اثنين، المثنى وهو ما دل على اثنين بأي حالة كان، المثنى ما دل على اثنين سواء كان عاقلا أو بهيما جمادا أو غيره، كل ما دل على اثنين فإنه مثنى. يعرف المثنى بقاعدته، فيرفع بالألف. لكن قبل أن نأخذ القاعدة، كل واحد الآن يذكر لي ثلاثة أسماء مطلقة، أي اسم، كل واحد الآن يذكر ثلاثة أسماء مطلقة. يلا نبدأ. أسماء، أنا قلت لك لماذا قيدت نفسك فقلت مثنى، أسماء، زيدان، ما غيره، باب، ونخلة. إذن زيد وباب ونخلة. نأخذ مثال ثاني، خالد، مسجد، مدرسة. تلاحظ كلها أسماء، يمكن أن نجعل كل واحد من هذه الأسماء مثنى، فتقول الخالدان، المسجدان، المدرستان، تقول الزيدان، النخلتان، البابان. إذن يمكن أن نثني أي اسم، فكل ما دل على اثنين فهو مثنى. كيف يعرب المثنى؟ يعرب كما يلي: يرفع بالألف فتقول هذان الزيدان والخالدان والبابان والدرسان وغيرها، وهاتان النخلتان، إذن هذان البابان. فالبابان مثنى مرفوع بالألف، هذان البابان أو هذان البابان جديدان أو هذان البابان جديدان. إذن جديدان أيضا مرفوع بالألف، ينصبان أو ينصب المثنى بالياء فتقول أصلحت البابين الجديدين، فهو منصوب بماذا؟ بالياء. أصلحت البابين الجديدين منصوب بالياء، ويجر بالياء كذلك فتقول انظر إلى البابين الجديدين، انظر إلى البابين الجديدين. طيب، إذن قال والرفع في كل مثنى بالألف والنصب والجر بياء، هذه قاعدة، الرفع في كل مثنى بالألف والنصب والجر بياء، ثم قال وأضف اثنين واثنتين هذا العمل، لأن اثنين واثنتين ملحق بجمع المذكر ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى اثنين واثنتين ملحقة بالمثنى، فيجوز أن نعربها كذلك. لماذا قال ملحقة؟ لأنها ليس لها مفرد من نوعها، لأنها ليس لها مفرد من نوعها، فجعلها ملحقة بالمثنى. فإن كلمة البابين الجديدين لها مفرد فتقول الباب الجديد، لكن اثنين ما مفردها؟ واحد من غير جنسها، إذن فهي ملحقة بالجمع بالمثنى لأنه ليس لها مفرد. كذلك اثنتين، قال هذا العمل يعني، فترفعها بماذا؟ بالألف، فتقول جاء الاثنان، ما نقول جاء الاثنان المتأخران، جاء الاثنان المتأخران ومعهما المذكرتان الاثنتان، أو مذكرة واحدة معكم طيب ومعهما، إذن الاثنان والاثنتان، جاء الاثنان والاثنتان، ورأيت الاثنين والاثنتين، رأيت الاثنين والاثنتين، و إذن اثنان واثنتان، انظر إلى الاثنين والاثنتين، انظر إلى الاثنين والاثنتين، إذن اثنان واثنتان تعربان إعراب المثنى، تعربان إعراب المثنى. طيب كلا مع المضمر كلتا وكلا، إذن كلتا وكلا لها شرط، ما هو الشرط؟ أن تكون مع المضمر. أعطني كلمة كلتا أو كلا في مثال من عندك، يلا. جاء الرجلان كلاهما، جيد، ها رأيت البنتين كلتيهما، رأيت البنتين كلتيهما، طيب ألا نظرت إلى البنتين كلتيهما؟ إذا نقول كلتا وكلا لابد أن تكون مع المضمر. فنأخذ الآن هذا المثال لكي نبني عليه ما عندنا. جاء الرجلان كلاهما، كلا مع، هل الآن هي مع المضمر أو ليست مع المضمر؟ قد لا يدري بعضكم. طيب جاء الرجلان كلاهما، غير، قدم وأخر ثم اذكر الجملة مرة ثانية. جاء كلاهما الرجلان، لا بأس، محاولة ثانية. جاء كلا الرجلين، جاء كلا الرجلين، اكتب الآن كلاهما في الهامش، طبعا كلاهما، واكتب كلا الرجلين، كلاهما واكتب كلا الرجلين في الهامش. اعزم وتوكل. جاء كلا الرجلين، من يحتاج الى هامش نعطيه ولو صغير. جاء كلا الرجلين، ضع كلا الرجلين، ضع تحتها خط، جاء كلا الرجلين، ضع تحتها خط. طيب المثال الثاني، جاء الرجلان كلاهما، ضع تحت كلا والضمير خط. يبدأ الخط من الكاف وينتهي عند الكلمة الثانية. طيب أيهم الذي مع الضمير، المثال الأول ولا المثال الثاني؟ الثاني. عرفت؟ رفعت كلتا الورقتين. الآن مع الضمير أو بدون الضمير؟ مع الظاهر. رفعت كلتا الورقتين مع ظاهر. من يجعل مثالي مع ضمير؟ واحد بس، رفعت كلا الورقتين. الآن تقولون مع الظاهر، في معارضة؟ ها، كلكم موافقون كلا الورقتين، اجعلها مع الضمير كلا، كلتا. الآن رفعت كلتا الورقتين، كلتا الورقتين، اجعلها مع الضمير. يلا، نعم، كلتيهما. لاحظت الفرق؟ رفعت الورقتين كلتيهما، لأن الآن كلتا دخلت على ضمير، بينما في المثال الأول دخلت على ظاهر. إذن كلا وكلتا إذا كانت مع ضمير فإنها تعرب إعراب المثنى، وإذا كانت مع ظاهر فإنها تكون تعرب أو تبنى على حالتها، كلا الورقتين. فتقول رفعت الورقتين كلتيهما، ونظرت في الورقتين كلتيهما، وهاتان الورقتان كلتاهما، لأنها أضيفت إلى ضمير، فإن أضيفت إلى ظاهر فإنها تعرب تبنى على حالة واحدة. فتقول هاتان كلتا الورقتين، نظرت في كلتا الورقتين، أخذت كلتا الورقتين. طيب انتهينا الآن من هذه المعلومة التي تطرقنا لها الآن. قال نحو اشترى الزيداني، كيف نعرف الزيدان؟ اشترى الزيداني، اكتب، لا مانع أن تأخذها من جارك، أريه، انظر إلى كتاب جارك في المتن. اشترى الزيداني حلتين. إذن الزيدان مرفوع من رفعه الألف، حلتين منصوب علامة نصبه الياء، كلتاهما. ما رأيكم؟ هل أضيفت إلى ضمير أو إلى ظاهر؟ أجب، إلى ضمير أو إلى ظاهر؟ أجب، ضمير واحد وظاهر أصبعين. هل أضيفت إلى ضمير فارفع واحدا، هل أضيفت إلى ظاهر فارفع اثنين، كلتاهما إلى ظاهر، كلتاهما ظاهر. طيب أضفها إلى إلى ضمير، أضيفت إلى ضمير، أضيفت إلى ضمير، أضفها الآن إلى ظاهر، فماذا تقول؟ كلتا الحلتين، كلتا الحلتين، أضفناها الآن إلى ظاهر. أيهم الذي يعرب، الذي في النظم ولا الذي جئنا به نحن؟ الذي في النظم، فنقول كلتاهما مرفوع لأنها مبتدأ مرفوع بالألف، مرفوع بالألف وهما ضمير مضاف إليه. لاثنين، لاثنين ها محاله مجرور وعلامة جره الياء لاثنين. واثنتين معطوف على المجرور فهو كذلك مجرور بالياء. طيب اكتبوا هذا المثال رأيت رأيت الرجلين ضع كلا أو كلتا رأيت الرجلين منصوب بالياء كليهما. رأيت الرجلين كليهما مع كلتا الزوجتين، كلتا أو صح كلامي أو صحيح. رأيت كلا الرجلين، رأيت الرجلين كليهما مع كلتا المرأتين. ها كلامي صح؟ الحمد لله صح. طيب قدم المرأتين فتقول رأيت الرجلين كليهما مع قدم المرأتين مع المرأتين كلتيهما. لماذا تغيرت؟ لأنها أضيفت إلى ضمير. طيب أي الطالبان كلاكما ما رأيك؟ هل أضيفت إلى ظاهر ولا إلى ضمير؟ أيها الطالبان كلاكما إلى ظاهر أي إلى ضمير. حدد أي الظاهر. أيها الطالبان كلاكما، كلا ماذا جاء بعدها؟ ضمير. أكرمتكما كليكما لو زرتماني، وإنكم ما زرتون فشكوا إلى الله. إذن أكرمتكما كليكما، كليكما أكرمتكما كليكما. اجعلها مضافة إلى ظاهر أكرمتكم أكرمتكما أكرمتكما كلا الرجلين، أكرمتكما كلا الرجلين. طبعا يصعب أنك تجعلها ظاهر لأنها مخاطب والمخاطب ليس كالغائب وهكذا. انتهى هذا الباب، باب المثنى. نأخذ الباب الذي يليه وهو باب جمع المذكر السالم. اقرأ. باب جمع المذكر السالم. وارفع بواو جمع تذكير سلم ونصبه جمع، وارفع بواو جمع تذكير سلم ونصبه كالجر بالياء لزم. كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب. وارحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الخلد عليين. جمع سالم، هذا هو الباب رقم كم؟ 3. في الأول الممنوع، هذا هو رقم 4. الأول ممنوع من الصرف، الثاني الأسماء الخمسة، الثالث المثنى، الرابع جمع المذكر السالم. الرابع جمع المذكر السالم. طيب ما معنى جمع المذكر السالم؟ ما معنى جمع المذكر السالم؟ نص واحد، اثنين، اللهم احسنتم. يلا، هو الذي سلمت، هو الذي سلمت فيه صيغه المفرد، هو الذي سلمت فيه صيغه المفرد. هذا عاصم في جمع ولا كله مفرد ولا ما في جمع؟ هذا عاصم ما في. افرض انهم ثلاثه فنقول هؤلاء عاصمون، هؤلاء عاصمون. عاصم عاصمون، ما الفرق بين كتابه عاصم وكتابه عاصمون؟ اكتبها عاصم عاصمون، ما الفرق؟ اكتب عاصم بالأرض بس السجاد، اكتب عاصم وعاصمون. ما الفرق؟ واو ونون. إذن سلمت صيغة المفرد أو لم تسلم؟ سلمت. طيب محمد كيف تجمعونها؟ محمد نزيدها واو ونون فتكون اسمك عبد الرحمن، والوالد لك اخوك محمد، اكتب محمد بس الجاد، اكتب بالارض جميل. عليكم السلام، صلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. أحسنت، بارك الله فيكم. كتبت محمد، أضف إليها واو ونون، صير محمدون. طيب ذكرنا لكم لما ذكرنا جمع التكسير هذه القاعدة، ما معنى السالم وما معنى التكسير. كافر تجمع على كافرون، وقد تجمع على كفار. كفار تكسير، تكسر فيه المفرد. كافرون سالم، سلم فيه المفرد. طيب كافر كيف نجمعها غير هذين الجمعين؟ أولئك هم الكفرة. إذن كافر، عليكم السلام، لا مانع اكتب في السجاد كلمة كافر. اي واحد او ثلاثة هذا الذي كتبت، اجعلهم ثلاثة، ماذا تفعل؟ تزيدها واو ونون، زدها واو ونون. إذن هذه نسميها جمع المذكر السالم لأنها سلمت فيها صيغة المفرد. طيب ألا تجمع كافر جمعا آخر فتقول كفار، اكتب كفار فوقها. اختلفت صيغة المفرد. إذن أيهما جمع سالم، كافرون أو كفار؟ كفار تكسير، كافرون سالم. كيف نعرب جمع المذكر السالم؟ قال وارفع بواو فتقول جاء المؤمنون، جاء المؤمنون. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، وقال تعالى قل يا أيها الكافرون. واضح؟ طيب وارفع بواو جمع تذكير سلم، ونصبه كالجر بالياء لزم فتقول رأيت المؤمنين وأهنت الكافرين. واضح؟ الآن كل واحد منكم يأتيني بجمع مذكر سالم من عندي، 1 2 3 اللهم زد وبارك وفتح المدارك، كل واحد يذكر جمع مذكر سالم. نعم، المسلمون أخذها، ها؟ وهي جاء المؤمنون، أغيره، ها؟ القادمون، الصائمون، المصلون، عدد كلها، فتقول جاء المسلمون، القادمون، المصلون، وهكذا، المدرسون، المهندسون، كلها جمع مذكر سالم ترفع بالواو. لو قلت أكرمت، ها، أكرمت المسلمين والمؤمنين والقادمين والمصلين والمدرسين، كلها منصوبة بالياء وتجر بالياء كذلك. انظر إلى المصلين والقادمين والمسلمين والمهندسين، كذاك ملحق بهذا الباب، يعني ما يلحق به. المتقون ما رأيكم، سالم أو غير سالم؟ مفردها المتقي، جمعها المتقون. أولو ملحق، أولو ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه يعني ليس له مفرد، فتقول جاء أولو الألباب، أكرمت أولي الألباب، انظر إلى أولي الألباب. ذوي، ذوي أيضا ملحق، أرحم ذوي، جاء ذوو. الأهلين ملحق، تقول جاء الأهلون، وأكرمت الأهلين. عليين كذلك ملحق، وما أدراك ما عليون. فكم ملحق عندنا الآن؟ أولو، ذوي، الأهلين، عليين، 4 أسماء ملحقة بجمع المذكر السالم، 4 أسماء ملحقة بجمع المذكر السالم. انتبهتم؟ بارك الله فيكم. كلها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء وتنصب ب. طيب، سوف نجرب تجربة الآن معكم. هذا مسلم وهذا مسلم، فتقول رأيت المسلمين. هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا مؤمن، فتقول رأيت، واضح؟ طيب، لو طلبت واحد منكم الآن أن يخبرني عن مدرس ومهندس فيجمعها مرة واحدة جمع وثانية مثنى، اكتب الآن مدرس ومهندس. تبون ورق؟ واحد منكم يجي. عليكم السلام، حياك الله، تبي قلم واحد؟ خليك عندي، اكتب مدرس ومهندس. المسيح لا خلي. اكتب مدرس، طيب، واحد حط معه واحد، واحد حط معه 2، يعني اريد يعني هذا مثنى وهذا جمع او العكس، فتقول رايت، رايت، اكتبه، رأيت وهنا ثلاثة. لا مهندسين. رأيت كتبتم الآن مهندس ومدرس. الصف السطر الأول اجعل المدرس اثنين أو ثلاثة واجعل المهندس اثنين أو ثلاثة، يعني أحدهما هكذا والثاني هكذا. طيب السطر الثاني اعكس الصورة فاجعل هذا اثنين وهذا ثلاثة. هذا كم كان في الأول؟ اجعلهم ثلاثة في السطر الثاني. مدرسين، مدرسين، مهندسين. اكتب الحين وبعدين نشوف. هذا الذي أردت، لم تختلف الكتابة صح؟ هذا الجعل مثنين لم تختلف الكتابة في الأول ولا في الثاني، أليس كذلك؟ يعني لو جاء شخص جديد الآن قلنا أقرأ أيها الجمع وأيها المفرد وقف، أليس كذلك؟ إذن شكلها الآن، فقط شكل النون الأخيرة، ضع على النون كسرة أو ضم أو فتحة، هذه المثنى. والجمع حط وذي لا فتحة. عرفتم الفرق بين المثنى؟ خلاص بارك الله فيك. حطها لأخيك ليراها. سم يريك جارك، ور اللي على يميني قبل اللي على يسارك. واضح للجميع؟ إذن جاء المدرسين، النون مكسورة، أقصد رأيت المدرسين. الإنسان إذا استدل، إذا اعتقد قبل أن يستدل أفسد على نفسه. أنا أريد المثنى فرفعته فنصبت المرفوع. أكرمت المدرسين، كم عددهم؟ أريدهم ثلاثة فأقول أكرمت المدرسين، النون مفتوحة، واضح؟ إذن في الجمع تفتح النون وفي المثنى تكسر النون. نطبق الآن في المصحف. يلا عبد الرحمن وزع علينا مصاحف، لا نبي نطبق الآن. خذ المصاحف اكرم عبد الرحمن. أصلحك الله. أنا أكرمك الله. طيب خذ مصحف عند عبد الرحمن. صفحة كم فتحت أنت؟ مئة وثلاثين. ما اسمعك ترى، ارفع صوتك. 300 يقول اخوكم فتح. ثلاثمية من فتحته. زين 300 اخر ثلاثة اسطر. واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. درسنا اليوم في المثنى والجمع، فهل في هذه الآية مثنى أو جمع؟ مثنى، وهي كلمة البحرين. الآن البحرين هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة؟ أشير بيدي وأنت أشر معي. البحرين، قال حتى إذا بلغ مجمع البحرين، قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. البحرين مثنى، هل هي مرفوعة فتصبح أصبعا واحدة؟ هل هي منصوبة فتربع أصبعين؟ هل هي مجرورة فترفع ثلاثة أصابع؟ مرفوع منصوبة يقول مجرورة منصوبة اثنين أو ثلاثة لا ترفع واحد اثنين ثلاثة مرفوعة منصوبة مجرورة منصوبة منصوبة مجرورة مجرورة ما تدري وين البحرين طيب قبلها اسم أليس كذلك له بها علاقة فمجمع مضاف والبحرين مضاف إليه إذن فهي مجرورة العذر فهي مجرورة مضاف مجمع مضاف والبحرين مضاف إليه قد يكون مجمع الشارعين لكنه قال مجمع البحرين طيب فقبة المثنى لا بلغ الآية الثانية هل المثنى أو فعل استدل قبل أن تعتقد بلغ اسم أو فعل فعل أدخل عليها قد فتقول قد بلغ وقد ذكرنا أنه أي لفظة تقبل قد فهي فعل أي لفظة تقبل قد فهي فعل لكنها مضافة إلى ألف الاثنين حوتهما هل هو مثنى ولا واحد ولا جمع حوتهما كم حوت إذن مفرد نسي حوتهما حوتهما كم كلمة عشر بيدك حوتهما كلمتان آخر حرف من الكلمة الأولى هو حرف حوتهما اقطع كل واحد عن الثانية حوت الرجلين إذن آخر حرف هو حرف التاء ولا لا فتحة ضم كسر على التاء فتحة لأنه منصوب بالفتحة لأنه مفرد منصوب بالفتحة لأنه مفرد طيب قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صفحة 302 قال هذا فراق أما السفينة فكانت لمساكين ما رأيكم مساكين مفرد أو جمع جمع تأكدتم هل هو سالم أو تكسير سالم أو تكسير طيب اكتب في السجادة مسكين زده ياء ونون ما يزال مسكين مسكينين مسكينين ولا يجمعها العرب هكذا إذن مساكين جمع تكسير مساكين جمع تكسير فكانت لمساكين لماذا هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة مساكين مرفوع ارفع صوتك مجرورة لماذا جرت بالفتحة ممنوعة من الصرف كمصابيح وأما الغلام فكان أبواه أبواه مفرد أو مثنى أو جامع مثنى أب هنا هل مرفوعة بالواو أو مرفوعة بالألف ولماذا أبواه مرفوعة بالواو أو بالألف ناظر المصحف أبواه مرفوع بالواو أو بالألف؟ بالألف. لماذا لم نرفعها بالواو؟ أليست أب من الأسماء الخمسة؟ ما الذي اختل من الشروط أن تكون مفردة مضافة؟ أبواه. إذن لاحظ أن الشروط توفرت، مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم، لكن اختل شرط الإفراد، مفردة مكبرة، إذن هي غير مفردة. لو قلنا كان أبوه وأمه، كان أبوه وأمه نعرفها الآن مرفوعة بماذا؟ أبوه بالواو. كان أبوه وأمه مؤمنين، ما رأيكم؟ مثنى أو جامع؟ مؤمنين مثنى أو جامع؟ أشهد بيدك مثنى، النون مكسورة ولا لا؟ مؤمنين مرفوع منصوب أو مجرور؟ منصوب، منصوب، لأن الخبر كان، كان الأبوان مؤمنان، مؤمنين، كان الأبوان مؤمنين، والنون مكسورة لأنه مثنى. وأما الجدار فكان لغلامين، لغلامين جمع أو مفرد أو مثنى؟ مثنى. مرفوع منصوب مجرور؟ مجرور، لأنه سبق حرف الجر. ويتمين كذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق، جزاك الله خير. الأمثلة ما شاء الله جاءت جيدة، واختيارك كان موفقا. ننتقل إلى الفرائض بعد الصلاة إن شاء الله.